الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم شيخنا عنا خيرا وادفع عنا وعنه كل سوء مكروه. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى كتاب الجنائز. قال الصنعاني رحمه الله: جمع جنازة بفتح الجيم وكسرها في القاموس: الجنازة الميت، وتفتح أو بالكسر الميت وبالفتح السرير أو عكسه، أو بالكسر السرير مع الميت. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه من لذات الموت. رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه من لذات الموت، بالكسر بدل من هاذم. رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم وابن السكن وابن طاهر. أكثروا ذكر هذه من لذات الموت، هذه من لذات الموت أي بدل من هاذم. قال: رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم بن السكن وابن طاهر، وأعله الدارقطني بالإرسال، وفي الباب عن ابن عمر وعن أنس وما تخلو عن مقال. فيه أكثر من حديث، وله أكثر من طرق، من طريق له طرق كثيرة، ذكرناها الجامع الأدلة والترجيحات، ما حصل أنه حسن، وإنما هو مرسل ومعلم بعض الطرق، أما بعضها فيثبت بها. قال المصنف نقلا عن السهيل: دلالة على أن الإكثار من ذكر الموت أمر مطلوب شرعا، فإن من غفل عن ذكر الموت ربما وقع في معاصي وأخلد إلى الدنيا، فلا بد من تذكر الموت لفظا ومعنى، أن تذكره بلسانه وهكذا بقلبه تدبر الأمر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. نعم. قال المصنف نقلا عن السهيلي: إن الرواية في هاذم بالذال المعجمة معناه القاطع، وأما بالمهملة فمعناه المزيل للشيء وليس مرادا هنا. قال المصنف: وفي هذا النفي نظر لا يخفى. قلت: إذ المعنى على الذال المهملة صحيح، فإن الموت يزيل اللذات كما يقطعها، ولكن العمدة الرواية. والحديث دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يغفل عن ذكر أعظم المواعظ وهو الموت. وقد ذكر في آخر الحديث فائدة الذكر بقوله: فإنكم لا تذكرونه في كثير إلا قلله، ولا قليل إلا كثره. وفي رواية للديلمي عن أبي هريرة: أكثروا ذكر الموت، فما من عبد أكثر ذكره إلا أحيا الله قلبه وهون عليه الموت. وفي لفظ لابن حبان والبيهقي في شعب الإيمان: أكثروا ذكر هذه من لذات، فإنه ما ذكره عبد قط في ضيق إلا وسعه، ولا في سعة إلا ضيقها. وفي حديث أنس عند ابن لال في مكارم الأخلاق: أكثروا ذكر الموت، فإن ذلك تمحيص للذنوب وتزهيد في الدنيا. وعند البزار: أكثروا ذكر هذه من لذات، فإنه ما ذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه، ولا في سعة إلا ضيقها. وعند ابن أبي الدنيا: أكثروا من ذكر الموت، فإنه يمحو الذنوب ويزهد في الدنيا، فإن ذكرتموه عند الغني عند الغنى هدمه، وإن ذكرتموه عند الفقر أرضاكم بعيشكم. قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم. كان من أحسن ما ذكر في الباب، أو أحسن، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأكيس الناس أو نحو ذلك؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أكثرهم ذكر للموت. هذا الذي يذكر الموت يعتبر هذا كيسا منه وحزما منه، ويعتبر أيضا هذا الفعل يعني أنه تدبر للعواقب. ذات الحديث أصح من هذا، وهو شاهد، فيه شاهد لهذا: أكثركم ذكرا للموت، في ذكر السياق الأكياس، أو من هو من يعني من وصفه بالكيس قال أكثرهم ذكر الموت. نعم. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لبر نزل به فإن كان لا بد متمنيا فليقل اللهم حيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. قال الصنعاني رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لبر نزل به فإن كان لابد أي لا فراق ولا محالة كما في القاموس متمنيا فليقل بدلا عن لفظ التمني الدعاء وتوفيض ذلك إلى الله تعالى اللهم حيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. قال الحديث دليل على النهي عن تمني الموت للوقوع في بلاء ومحنة أو خشية ذلك من عدو أو مرض أو فاقة أو نحوها من مشاق الدنيا لما في ذلك من الجزع وعدم الصبر على القضاء وعدم الرضا. وفي قوله البر نزل به ما يرشد إلى أنه إذا كان لغير ذلك من خوف فتنة في الدين فإنه لا بأس به. دل له حديث الدعاء إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. ودل له حديث والموت خير للمؤمن من الفتنة حديث ابن لبيد وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اثنتان يكرههما ابن آدم وهما خير له يكره الموت الموت خير له من الفتنة ويكره قلة المال وقلة المال أقل الحساب. ودل له حديث المقدام بن مهدي كرب أو المقداد النبي صلى الله عليه وسلم قال إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن. وبأي حال يجنب من الفتنة ذلك خير له حتى ولو بالموت. ودل له قول الله عز وجل عن نبيه يوسف توفني مسلما وألحقني بالصالحين في سياق نبيه يعني ذكر نبي يوسف وإن لم يكن واضحا يعني إنما يريد الموت على الإسلام فالموت على الإسلام أمر مطلوب. قول الله عز وجل فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وذكر عن يعني لما استدل به قصة مريم عليه السلام أنها دعت بالموت دعت الموت حين أن قيل عنها ما قيل دعت بالموت. نعم. وكذلك الإمام البخاري ثبت عنه ذلك عمر بن الخطاب ثبت عنه ذلك. يعني وهو حد في هذا الوقت في هذا نعم إذا كانت فتنة فليقوم بإثمه وإثمك أي لا تقتله كن خير عباد الله أو كن عبد الله المقتول. قال رحمه الله تعالى وفي قوله لضر قال رحمه الله تعالى دل له حديث الدعاء إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون أو كان تمنيا للشهادة كما وقع ذلك لعبد الله بن رواحة وغيره من السلف وكما في قول مريم يا ليتني مت قبل هذا فإنها إنما تمنت ذلك لمثل هذا الأمر المخوف من كفر من كفر وشقاوة من شقي بسببها. وفي قوله فإن كان لابد متمنيا يعني إذا ضاق صدره وفقد صدره عدل إلى هذا الدعاء وإلا فالأولى له ألا يفعل ذلك. الأولى له ألا يفعل ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان لا يتمني أن أحدكم الموت إن كان مسيئا لعله يستعتب وإن كان محسن لعله يزداد فإن طول عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا. ولكن هذا في حالة إلجاء فيما إذا لا يمكن أن يتحول من هذا الشر من هذا الفتنة إلا بما يعني ما لبس بفراق الدنيا. أما الأولى الأولى له أن لا يتمنى ولا يدعو به على نفسه ولا على أهله. لا تدعو على أنفسكم ولا على أولادكم، لا توافق ساعة يستجاب لها استجاب فيها فيستجاب لكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. رواه الثلاثة وصححه ابن حبان. وحديث ثابت. قال رحمه الله تعالى: عن بريدة وابن الحصيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق بفتح العين المهملة والراء الجبين. رواه الثلاثة وصححه ابن حبان، وأخرجه أحمد وابن ماجه وجماعة، وأخرجه الطبراني من حديث ابن مسعود. وفيه وجهان: أحدهما أنه عبارة عما يكابده من شدة السياق الذي يعرق دونه جبينه أي يجدد عليه تنفيصا لبقية ذنوبه، والثاني أنه كناية عن كد المؤمن في طلب الحلال وتضييقه على نفسه بالصوم والصلاة حتى يلقى الله تعالى فيكون الجار والمجرور في محل النصب على الحاد. والمعنى على الأول أنه حال الموت ونزع الروح شديد عليه فهو صفة لكيفية الموت وشدته على المؤمن. والمعنى على الثاني أنه يدركه في حال كونه على هذه الحالة الشديدة التي يعرق منها الجبين فهو صفة للحال التي يفاجئه الموت عليها. الذي المعنى الأول هو الأقرب والأصح: المؤمن يموت بعرق الجبين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع خركه يقول يضعها على وجهك سبحان الله إن الموت سكرات، ويكون هذا تخفيفا لذنوبه في حق المؤمن، تخفيفا لذنوبه وتنحيصا له وزيادة في درجاته إن كان من ذوي الصلاح أكثر. وفي حق الكافر أو في حق الفاجر إن اشتد عليه الموت فهذا قليل في حقه من كثير، ولنذيقنهم العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ولهذا المؤمن إذا كثرت عليه الأمراض قبل موته وهكذا كثر عليه الآلام فإن هذا ربما يزيده عسلا. إذا أحب الله عبدا عسله، قالوا: وما عسله يا رسول الله؟ في لفظ غسله لكن بالعين ثابتة. قال: يهيئ له عملا صالحا يقبضه عليه. ومن الأعمال الصالحة تلحيصه بالأمراض، الأمراض المكفرات مكفرات الذنوب. وهكذا أيضا ترحم الناس عليه حيا لما يرون من ضعفه ولما يرون من قدومه على الدار الآخرة وفراقه ولما يرون من فراقهم بين أيديهم وهم كانوا يأخذون عنه يستفيدون من علمه وخيره ودينه، يعني مما له من النصح والتوجيه. المؤمن معلوم كما جاء حاله أنه مستريح واستراح منه، فالمؤمن يعني يستريح من نصب الدنيا ومكابدة الدنيا، والفاجر مستراح منه فهو مستريح لكثرة أعبائه وحمله لما يعني يحتاجه الناس وشؤون الناس. فلهذا هذا الثقل الذي يحمله إذا ذهب صار ثلمة في الناس يحتاجون إلى من يسدها. نعم. قال رحمه الله: عن أبي سعيد وأبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم والأربعة. قال الصنعاني رحمه الله: وعن أبي سعيد وأبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم أي الذين في سياق الموت فهو مجاز لا إله إلا الله. رواه مسلم والأربعة. وهذا لفظ مسلم، ورواه ابن حبان بلفظه وزيادة. فمن كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة يوم من الدهر وإن أصابه ما أصابه قبل ذلك. زيادة ابن حبان لها طرق، لها طرق صالحة بمجمع الطرق. قال: وقد غلط من نسبه إلى الشيخين أو إلى البخاري. وروى ابن أبي الدنيا عن حذيفة بلفظ: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنها تهدم ما قبلها من الخطايا. وفي الباب أحاديث صحيحة، حديث صحيحة في فضل لا إله إلا الله وفي فضل تلقين الموت لا إله إلا الله. قد لقى النبي صلى الله عليه وسلم عمها أبا طالب ولقى اليهودي فينبغي أن يلقن هذا له صريحا، كل مستغرب يلقن هذا من مسلم أو كافر أو غير ذلك. وما يفعله بعض الناس من هذا الريحان أو الأطياب على أنفه عند هذا التلقين من المحدثات، ولكن ينبغي أن يلقن بصوت هادئ وبما يدخل عليه السرور، ويقال يا فلان قل لا إله إلا الله ونحو ذلك من الكلام اللطيف، لا بزجر ولا بشدة، وأن يكون ملقن من أحب الناس إليه إن تيسر ذلك، أو أي الناس أيضا يلقنه في هذا. فشاهد أن هذه الكلمة أول واجب وآخر واجب على العبد. فأول ما تدعوهم إليه أن يقولوا لا إله إلا الله، طبعا الصحيح أن قصة معاذ حديث ابن عباس، وهذا أيضا قبل خروجه من الدنيا يقول لا إله إلا الله، من عاش على ذلك كان من السعداء. وإذا قال لا إله إلا الله ولم يتكلم بعد هذا الكلام فهذا آخر كلامه، حتى ولم يكث يوما كاملا أو أكثر، كان يقول لا إله إلا الله استعجم أو أصمت أو نحو ذلك. فإذا تكلم بكلام قال اعطوني أشرب، أو قال مثلا أين فلان أو نحو ذلك، أي كلام يتكلم به بعد هذا الذكر فإنه ينبغي أن يعاود، قال يا فلان قل لا إله إلا الله، لقوله من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لكن إذا كان آخر كلامه ما هو ذكر لله سبحانه لكن ليس بهذا الذكر، كان يقول سبحان الله بدل لا إله إلا الله، أو الحمد لله، الله أكبر، أو نحو ذلك، أيضا يعاود عليه، أن ذلك الذكر الذي هو خلاف هذا، وإن كان ذكر الله لكن ظاهر الحديث يعاود عليه أن يذكر بالله عز وجل بهذا الذكر، قل لا إله إلا الله على التوحيد. نعم. بل الرفيق الأعلى، ولكنه مات على التوحيد ومات على لا إله إلا الله، مات بالله ومات وهو يوصي، قلنا يعني ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالنبي يوصي بناس، وكونه الرفيق الأعلى هذا أيضا طلب من الله سبحانه وتعالى للرتبة العليا، وهو في غاية من التوحيد والرجاء لله سبحانه. قال رحمه الله تعالى وقوله لقنوا، المراد تذكير الذي في سياق أيضا لا إله إلا الله، إن الموت لسكرة زيادة لا إله إلا الله، كان يكررها ليبقى أن هل هذا هو الأول أو ذاك الأول، أي الكلام أي الكلام كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكله رجاء في الله وكله ذكر الله عز وجل وكله توحيد. قال وقول لقن المراد تذكير الذي في سياق الموت، هذا اللفظ الجليل، وذلك ليقولها فتكون آخر كلامه فيدخل الجنة كما سبق. فالأمر في الحديث بالتلقين عام في كل مسلم يحضر من هو في سياق الموت، وهو أمر ندب حتى في غير المسلم، قول في كل مسلم ما هو لهذا، بل في كل مسلم وكل كافر يحضر. إذا حضرت كافرا وهو يحتضر قل له هذا الكلام، يا فلان قل لا إله إلا الله، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهودي وقال لعمه. قال وكره العلماء الإكثار عليه والموالاة لئلا يضجر ويضيق حاله ويشتد كربه فيكره ذلك بقلبه ويتكلم بما لا يليق. قالوا فإذا تكلم مرة فأدى عليه التعريض فيكون آخر كلامه، وكأن المراد بقول لا إله إلا الله وقول محمد رسول الله فإنها لا تقبل إحداهما إلا بالأخرى كما علم. هذا إذا لم يكن أسلم قلب، ذلك الحال إذا قال لا إله إلا الله يقول لا يضيف هذا التعريض، يكرر عليه أن يضيف هذا الكلمة. أما إن كان مسلما قبل وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فيكتفى بهذا، قل لا إله إلا الله، وإن أضاف من نفسه قول محمد رسول الله وإلا فهذا معتقده وهذا دينه، وإنما يذكر بهذه الكلمة التي في الحديث. قال والمراد بموتاكم موت المسلمين، وأما موتى غيرهم فيعرض عليهم الإسلام كما عرضه صلى الله عليه وسلم على عمه عند السياق، وعلى الذمي الذي كان يخدمه فعاده وعرض عليه الإسلام فأسلم، وكأنه خص في الحديث موت أهل الإسلام لأنهم الذين يقبلون ذلك، ولأن حضور أهل الإسلام عندهم هو الأغلب بخلاف الكفار، فالغالب أنه لا يحضر موتاهم إلا الكفار. يعني الآن موت قوله لقنوا موتاكم ظنوا للمسلمين هذا الأغلب ويشمل الكافرين هذا الصعب يشمل الكافرين الأدلة التي أشار إليها صنعاء أشرنا إليها كم لقن الاثنتين. قال رحمه الله تعالى فائدة يحسن أن يذكر المريض سعة رحمة الله ولطفه وبره وبره فيحسن ظنه بربه لما أخرجه مسلم من حديث جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله وفي الصحيحين مرفوعا من حديث أبي هريرة قال الله أنا عند ظن عبدي بي وروى ابن أبي الدنيا عن إبراهيم قال كانوا يستحبون أن يلقن العبد محاسن عمله عند موته لكي يحسن ظنه بربه وقد قال بعض أئمة العلم إنه يحسن جمع 40 حديثا في الرجاء تقرأ على المريض فيشتد حسن ظنه بالله فإنه تعالى عند ظن عبده به هذا فيه نظر هذا يعني يحسن جمع 40 حديثا في الرجاء أو 100 حديث أو ما إلى ذلك ولكن قراءتها عند الاحتضار ليس من السنة قال وإذا امتزج خوف العبد برجائه عند سياق الموت وهو محمود أخرج الترمذي بإسناد جيد من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقيل كيف تجده قال أرجو الله وأخاف ذنوبي فقال صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف قال فائدة أخرى ينبغي أن يوجه من هو في السياق إلى القبلة لما أخرجه الحاكم وصححه من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور قالوا توفي وأوصى بثلثه لك يا رسول الله وأوصى أن يوجه القبلة إذا احتضر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا احتضر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب الفطرة وقد رددت ثلثه على ولده ثم ذهب فصلى عليه وقال اللهم اغفر له وادخله جنتك وقد فعلت وقال الحاكم لا أعلم في توجيه المحتضر إلى القبلة غيره وأيضا لا يثبت فيه شيء توجيه المحتضر إلى القبلة لا يثبت فيه شيء النبي صلى الله عليه وسلم بل اعتبروه من البدع وفي كتاب الجناز الألباني رحمه الله ذكر من ذلك ما يدل على هذا المعنى إلى هنا بارك الله فيكم نقلناه في فصل جامع الأدلة والترجيحات قال ليش؟ قال عند قول لكم الموتى كان لدينا في سياق المشط وهو مجاز لأن معناه الذين في سياق الموت وليس الموتى الذي بعد أن يموت ليس بعد أن يموت يلقن لا إله إلا الله وقوله موتاكم أي في سياق الموت وهو مجاز في الذين في سياق الموت لا كلام واضح وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حلالا أي محرما لا قوله محرم الصواب اعتبار أنه الصواب أنه تزوجها حلالا كما في الرواية الأخرى